إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالقنا من تراب، قطرة واحدة من بحار جوده تملأ الأرضية، ونظرة واحدة بعين رحمته قصير الكافر وليا. وأشهد أن سيد الأنبياء والأتقياء والأولياء خاتم المرسلين وحبيب رب العالمين، من بيده الشفاعة الكبرى بعد إذن الله له يوم القيامة، هذا النبي الكريم الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم، ولا تحرمنا السقيا بيده يوم الدين، واجعل شفاعته الكبرى هي لباسنا وثوبنا يوم لقاء ربنا. قولوا آمين يا رب العالمين. وبعد، فإن لقاء اليوم بعنوان الدفاع عن الأوطان بين الحق العيني والكفائي. يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أن أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالقتال في السنة الثانية بعد الهجرة، وقاتلوا الذين يقاتلونكم، قال وقاتلوا المشركين كافة. كلنا يعلم أن الوطن الذي أنشأه الله للنبي صلى الله عليه وسلم كان المدينة. اختار الله المدينة لتكون هي الوطن الحقيقي للإسلام، فشاء الله أن يهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من المعاناة، بعد أن قضى 13 عاما من عمره يوحد الله ويبين للناس أمور التوحيد، وكون جماعة من الصحابة هم المهاجرين. هؤلاء المهاجرون الذين التقوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم الله بأنهم رجال من المؤمنين، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وقال عز من قائل في وصفهم أيضا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وكان عددهم قليل كما تعلمون، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية العام الخامس ونهاية العام الرابع من البعثة قسم الصحابة نصفين، نصف بقي معه بمكة يتحمل، ونصف احتياطي أرسله إلى النجاشي بالحبشة ليكون هو خط الدفاع الثاني إذا هلك خط الدفاع الأول. وشاء الله عز وجل أن يرسل عمرو بن أمية الضمري في عام خيبر إلى النجاشي برسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، وأسلم النجاشي، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل الصحابة، فجاءوا إلى المدينة عام خيبر وأسهم لهم النبي من سهام خيبر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة المنورة شاء الله أن ينشئ قاعدة للموحدين، فكان المسجد. وبعد المسجد عمل النبي صلى الله عليه وسلم عملا لا تعرفه البشر، وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في دار أسامة، في دار أسامة بن زيد أو في دار أنس. والشاهد والله أعلم أنها كانت في دار أنس. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين 80 أعداد قليلة، أعداد بسيطة، أعداد محدودة بين المهاجرين والأنصار. والله سبحانه وتعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، وكان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليها ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها. سبحان الله، قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. أول حاجة عملها النبي المضافاة بين المهاجرين وبين الأنصار، ده يبقى أخو ده عشان تعمل وطن عظيم. عشان يبقى فيه وطن عظيم لا بد أن يكون بين أفراده مؤاخاة، ففعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أن أصحاب السير يذكرون مثلا من المؤاخاة بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع رضي الله عنهما بعدما آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى المؤاخاة. لحد يتكلم على الثاني: لا غيمة ولا نميمة ولا غش ولا حقد ولا حسد ولا كذب ولا شر. سبحان الله، قام سعد بن الربيع وقال لأخيه عبد الرحمن: أنت الآن بنصر النبي أخي، أنا أكثر الأنصار مالا وعندي زوجتين، انظر إلى أيهما أعجبتك فأطلقها لك فإذا انقضت عدتها فتزوجها، وانظر إلى مالي أقسمه شطرين نصفين أيهما أعجبك فخذه. أينا يفعل ذلك؟ قل لا إله إلا الله. أينا يفعل ذلك اليوم؟ ثم بعد المؤاخاة قام النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بين الأنصار والأنصار والمهاجرين والمهاجرين ميثاق التحالف من 16 بلد بين، لأن كان في عداوات بين الأوس والخزرج، عداوات شديدة، فأزالها النبي بهذا الميثاق صل عليه، وأزال الخلافات بين المهاجرين فقيرا كان أو غنيا. ثم عمل عملا ثالثا لمن يسكن معه الوطن وهم اليهود الثلاثة: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فعمل معهم معاهدة، يبقى مؤاخاة ميثاق معاهدة، حتى أصبح الوطن جسدا واحدا، ثوبا واحدا، بدنا واحدا. ثم نشر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه العظيمة: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المؤمن كسوف وقتاله كسوف. أحاديث كثيرة بينما حرمت البعضية والأخوية وبين المسلمين بعضهم البعض. ثم شاء الله بعد هذا التكوين العظيم أن تأتي غزوة بدر، ثم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعاهدة التي تعاهد الأنصار بها مع النبي في مكة في موسم الحج في بيعة العقبة الثانية والثالثة كان إلزاما لهم بنصرة النبي داخل المدينة، إلا أن الله شاء أن أول اختبار تكون معركة للوطن خارج المدينة، فيخرجون ويقول سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، سيدنا سعد بن عبادة حامل لواء الأنصار، يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتخشى إن قاتلت خارج المدينة تخلينا عنك؟ لا والله، لو قمت بنا هذا البحر لقضناه معك، ولو مشيت إلى برق الغمام أبعد مكان في الجزيرة ما تخلف عنك منا أحد، إما مالك والوطن وطنك والأفراد تبعا لك رضي الله عنه. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لسعد هذا ولسيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام وقال هما أحسن أهل الخضرك. الشاهد جاءت غزوة أحد أيضا بعدها بعام وابتلي المؤمنون بما ابتلي به أهل الإيمان، ثم جاءت غزوة خندق وهي التي قرأت شيئا من آياتها التي سمعتموها في سورة الأحزاب. قولوا لا إله إلا الله، النبي له وطن، واليهود بعد أن خرج منهم بنو قينقاع وقبل الخندق بنو النضير، لما خرج عمرو بن أمية الضمري الصحابي فوجد رجلين من بني كلاب ظن أنهما اشتركا في قتل السبعين من الشهداء في مأساة بئر معونة التي قتل فيها سبعين من الصحابة، ظن أنهم منهم فقتلهما، وتبين بعد قتلهما أن لهما عهد ويجب دفع دية، فذهب النبي بناء على ميثاق ومعاهدة بينه وبين اليهود ليأخذ منهم حصتهم الواجبة، فتآمرت بنو النضير على قتله، لكن الله أخبر بما أرادوا وبما عقدوا وبما تآمروا، فكان منالهم هو أن يخرجوا من المدينة، وبقي بنو قريظة، وشاء الله عز وجل أن يخرج 20 من بني النضير مجرميهم كافريهم إلى مكة ليحرضوهم ليؤلبوهم على سيدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتفق مع قريش أنهم معهم وسيمدونهم بالمال والسلاح والطمر والثياب، وكانوا أصحاب ذلك كله، فصدقتهم قريش. ثم خرج نفس العشرين مجرم إلى سبحان الله الجانب الآخر شرق المدينة، وشرق المدينة ليست قبيلة واحدة وإنما عدة قبائل، غطفان بمن فيها ضعف قريش وأكثر أيضا، وعدوهم بما وعدوا به قريش وصدقتهم غطفان، وعادوا إلى ديارهم النبسة بعد أن اتفقت قريش على إخراج جيش 4000 وغطفان 6000. فلما علمت استخبارات الحبيب الغالي محمد صلى الله عليه وسلم أن الوطن مهدد وأن جيش المشركين الذي يزيد على 10,000 مقاتل سيحطمون المدينة، عقد النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعا طارئا، وخرج وأصفر الاجتماع على أن يتعاهدوا على حماية الوطن. كيف؟ فقام سلمان ورفع يده للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا في فارس إذا حوصرنا تخندقنا. فسألوا: وما الخندق؟ فبينه لهم على الواقع، وتم الاتفاق على حفر خندق أمام جبل سلع، يعني حرة الواقي تبقى على إيدك اليمين وحرة الوبرة على إيدك الشمال، والمدينة والمسجد خلفك ووجهك ناحية جبل أحد، ثم تتخطى جبل سلع وتحفر الخندق. وحدد النبي خريطة الحفر صلى الله عليه وسلم لعدد من المسلمين، هم 1000 أكثرهم، كيف يحفرون خندق بلا معدات. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم على كل 10 من الصحابة 40 ذراع، فكان طول الخندق 5550 ذراعا حفرا يدويا، وعرضه 4 أضرع و62% من الذراع، وعمقه 3 أضرع و22% من الذراع. خندق عظيم، أخذ جهدهم وعرقهم في فصل الشتاء، في الجوع، في البرد، لدرجة أن أنس كان يقول في الحديث الذي هو متفق عليه: خرج النبي صلى الله عليه ونحن نحفر الخندق لحماية الوطن، فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار، رواية أنس. ثم يروي أيضا زيد وغيره من الصحابة، الحقيقة حديث أيضا متفق عليه، وخرج النبي في البرد ونحن نحفر ونحمل التراب على أكتافنا أو أكتافنا، يعني المكان اللي بين الكتفين، على ظهره بيشيل التراب. فنظر النبي وهو يحمل معنا ويقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فخرج المهاجرون والأنصار وهم يقولون أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ما قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العامل المظلم، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. ويقول البراء بن عازب رضي الله عنه في الحديث الثالث: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أر جلد النبي من كثرة الغبار، وكان النبي كثير شعر الجسد. من ينطلب يعني صل عليه، وهو ينادي على الصحابة ويشجعهم ويقول: اللهم إن العيش عيش لآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. ثم يقول ما قاله عبد الله بن رواحة من الشعر يعني. ثم أتم الصحابة باختصار شديد حفر الخندق في مسافة وزمن قياسي قبل أن يصل الجيش المشرك. ثم تروى لنا معجزات أيضا في الحفر، يعني يروي لنا جابر يقول: وقفت صخرة أمامنا عبدنا عن التعامل معها، فنادينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل وأمسك بالمعول وقال: بسم الله، وضربها ضربة واحدة أمام أعيننا، فتحولت الصخرة التي عبدنا 1000 واحد عنها إلى رمل أهيل حملناه. قولوا لا إله إلا الله. ثم يروي لنا البراء أيضا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: نزل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عبدنا عن 3 فصول لا نتعامل معه مسافة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني المعول. فأتي بالمعول للنبي فقال: بسم الله، الله أكبر، وضرب الأولى فتحولت رمل، فقال والله إني لأرى قصور الشام الحمراء أمام عيني الآن. ثم رفع المعول. هكذا عندما نكون في حضانة الله، في معية الله، في طاعة الله، في حصافة الله، في حصارة الله، في ثوب الإسلام الحقيقي، قل لا إله إلا الله. ثم يقول البراء فأمسك بالمعول وضرب الثانية وقال بسم الله الله أكبر، رأيت القصر الأبيض قصر فارس. ثم أمسك وضرب الثالثة وقال بسم الله الله أكبر، رأيت أبواب صنعاء. كأن النبي صلى الله عليه وسلم وهم في هذه الأزمة التي قال المنافقون فيها، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أعوذ بالله، أعوذ بالله. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، سيبك من خندق وروح، الجو بارد، خف من الجيش اللي جاي، لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا إلا يسيرا. قلوا لا إله إلا الله. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. هكذا المنافق في جميع الأحوال تجده معول هدم، تجده نارا تحرق، تجده شرا يخرق. كريم خالف على كل حق في دماغه ايه؟ العلامة، الفاهم، الراقي، الورع، الولي. يعني للأسف الشديد المنافق حاطط في دماغه هو أقرب إلى الله منك. ماذا نقول؟ لا نقول إلا كما قال الله في سورة الأحزاب، قلوا لا إله إلا الله. لا نقول إلا كما قال الله في سورة الأحزاب عن المنافقين في كل زمان ومكان. وتم حفر الخندق وجاء الجيش. يقول جابر وفي يوم من ايام الحرب اشتد بي الجوع لدرجه انني لم استطع حمل شيء، فذهبت الى زوجتي وقلت لها اذبحي لنا شيء، فقالت عندنا صاع حفان، صاع من شعير أطحنه وأعجنه، وعندنا عناق شاة أو عنزة أذبحها وأقضيها، وإئت بالنبي ورجل آخر مع ثلاثة. يقول جابر رضي الله عنه فقلت للنبي في أذنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتي فعلت كذا وكذا، فاختر واحد من أصحابك لنذهب الثلاثة لنأكل في البيت. فنظر إلي النبي وهذا ينبغي أن نتيقنه في كل الأزمات، أن الرزاق هو الله، والبركة من الله، والعطاء من الله، والمنع من الله. والله يا إخوة ليس بشيء، يعني أذكر شيئا سأذكره بعد هذه الرواية. يقول جابر فدعا النبي الألف وذهبنا فأكلوا جميعا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي العجين كما هو يخبز، وبرمة اللحم كما هي تطهى لم ينقص منهما شيء. بركة من؟ أين هي البركة في حياتنا اليوم؟ ثم تأتي فتاة لتأتي بحفنة تمر لأبيها وخالها، حفان تمر، حفنة يعني ملء اليد واحدة، فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداها هات آتي الخمر، فأعطت النبي الخمر فبرش ثيابا أو ثوبا، ثم وضع عليه حفنة الطمر، ده كان في يوم غير يوم ذاهب، ونادى على الصحابة الألف فجاءوا وأكلوا جميعا، والطمر يفيض ويتساقط من على الثوب. بركة من؟ فضل من؟ إذن لو عدنا إلى الله، لو رجعنا إلى الله، لأنزل الله ثوب البركة، لأنه لا ينزعه إلا ممن غضب عليه. قولوا لا إله إلا الله. وهم في هذه الأزمة، جاء جيش المشركين فحاصر، وعلى فكرة الحصار اختلف العلماء، طبعا هم في شهر شوال واستمر الغيث في القعدة، حصار شهر أو يزيد أو يقل، خلاف عند العلماء، حصار شهر كامل. أيضا لم يقتل من المسلمين غير 6 ومن المشركين غير 10، وطبعا أول قتيل من المشركين عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل ورجل آخر نطوا من قفزوا حفرة الخندق من مكان ضيق، أرادوا أن يفعلوا ثغرة أو يردموا حفرة، لم يمكنهم الصحابة من ردم شيء أو فتح ثغرة. حتى لما قفز هؤلاء 3 قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه الشاب الورع التقي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم البطل الهمام، ومكنه الله من قتل أقوى رجل في الجزيرة عمرو بن عبد ود. القوة والنصر بيد من؟ لا تظن أن سلاحك يقتل يا إخوة. خالد بن الوليد خاض 15 معركة، خاض 15 في 11 سنة، يعني سبحان الله في 11 شهر بس في قتال الروم قتل 400,000 وفتح ثلثي العراق. خالد لماذا؟ لأنه لما أمسك بالسيف في سرية مؤتة عندما قتل القادة المسلمين 3، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: أمسك بالجيش قيادة رجل سيف سله الله على رقاب المشركين، فصار لقبا يلحق بخالد أينما زار، سيف الله المسلول. من الذي خلع عليه هذه الشهادة؟ من الذي ربط هذا الوسام في عنقه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لإخلاص خالد وإتقان خالد ومهارة خالد. نعود إلى الخندق. ثم شاء الله عز وجل وهم في هذه الأزمة أن يأتي خبر للنبي بخيانة قريظة، فاشتدت الأزمة. أرسل النبي السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وخوات 3 إلى قريظة ليتأكدوا من الخبر، وقالوا لتهم خان ما تكلمونيش قدام الصحابة عشان ما تكسبوش روح المعنوية، كلموني بلغة الإشارة. فذهبوا 3 فوجدوا أن خيبر خانت واتصلت بالمشركين وغطفان لتؤيدهم وتنصرهم، بل تبعث لهم مددا وعتادا ودادا. استولى المسلمين في يوم من الأيام على 20 جمل طلع من قريظة ريحة للمشركين من مكة، سبحان الله. فلما عاد 3 قالوا للنبي عضل وقار، يعني زي خيانة بين الربيع، يعني إشارة كده النبي فيه من فعلا بخيانة. فتقنع النبي بثوبه وسأل الله، ثم رفع الثوب وأظهر الوجه الكريم إلى الصحابة وقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أكلوا. الصحابة مش فاهمين، لكن المتحدث هو المتصل برب العالمين، إذا بشر فالبشرى صادقة. ولما فرغ جاء نعيم بن مسعود غطفاني، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف أنني من الأعداء لكني أسلمت، استعملني فيما تشاء. فاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى قريظة وإلى مكة وإلى غطفان، ففرق بين الجميع. وجاءت ليلة السبت في ذي القعدة في شوال، خلاف عند العلماء أيا كان، أرسل الله ريحا وجنودا لم تروها، ونصر جبهة الحق وحمى وطن محمد والمسلمين بفضل أمر واحد، وهو أنهم أخذوا بالأسباب فتوكلوا ولم يتواكلوا، وتعاهدوا واتفقوا ولم يختلفوا، وأحب بعضهم بعضا ولم يبغض بعضهم بعضا، وكانوا خلف النبي وتحت أمر النبي. فلو عدنا إلى الله وإلى النبي لعادت إلينا بركات الله. استغفروه فإنه كان غفارا.